يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. ومنك قربنا ولا تباعدنا. ومنك قربنا ولا تباعدنا. إن توسلنا بجاه سيدنا. إن توسلنا بجاه سيدنا. محمد الهادي عليه صلينا. محمد الهادي عليه صلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل إن الحواريين هم الصباغون. روي كان عيسى في صغره عند صباغ فأمره بصبغ ثياب متعددة ألوانا متغايرة فذهب لحاجة فوضع عيسى تلك الثياب في إناء واحد وقال أيتها الثياب كوني كما أريد. فجاء الصباغ وسأله عن الثياب فقال ها هي في هذا الإناء. فحزن حزنا عظيما فأخرجها من الإناء فوجدها كما أمره فآمن به هو وأقاربه. وقيل إن الحواريين هم القصارون. روي أنهم لما آمنوا بعيسى كانوا لا صنعة لهم وكانوا يسيحون معه وكانوا كلما جاعوا شكوا لعيسى فنزل لكل واحد رغيفان وكلما عطشوا شكوا له فنبع لهم عين في أي مكان كانوا فيه. فقال لهم يوما من هو أفضلكم منكم؟ قالوا من؟ قال الذين يأكلون من كسب أيديهم فاستعملوا قصارة الثياب. اختلف المفسرون لما سمي أصحاب عيسى حواريين. قال بعضهم سموا بذلك من الحور وهو البياض لبياض ثيابهم أو لأنهم قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها أو لأنهم خاصة الأنبياء وصفوتهم أو الذين تصلح لهم الخلافة أو لأنهم هم الأنصار والحواري هو الرجل الذي يستعان به. قال تعالى في سورة المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين أمرتهم على لسانه أن أي بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى قالوا آمنا بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون. وإنما قدم ذكر الإيمان على الإسلام لأن الإيمان من أعمال القلوب والإسلام هو الإنكياد والخضوع في الظاهر. وقال تعالى في سورة آل عمران فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به. وكانوا 12 رجلا من الحور البياض الخالص وقيل كانوا قصارين يحورون ثياب أي يبيضونها. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وفيه إقرار منهم بأن دينهم الإسلام وأنه دين عيسى وكل الأنبياء قبله لا اليهودية ولا النصرانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan bahwa Nabi Isa itu mempunyai hawariyin. Ada yang berpendapat, kemarin sudah diceritakan, mereka adalah asalnya nelayan, orang-orang yang memburu ikan di laut. Tapi ada lagi yang menceritakan bahwa mereka itu adalah as-sabbaghun. As-sabbaghun. As-sabbaghun, yang dimaksud as-sabbaghun yaitu orang-orang yang bekerja membuat warna pada kain. Kalau bahasa sekarang di sini yang mewenter kain. Apa? Ya, mewenter kain, sabbaghun. Nabi Isa alaihi salam dulu tinggal bersama orang yang pekerjaannya jadi sobal, jadi tukang winter, jadi orang bawa kain supaya diwarnai biru, merah, kuning, coklat. Lagi banyak ada di situ orang yang titip, bukan titip, yang di mau diwarnakan kainnya. Lagi banyak pesanan, gitu, pekerjaan. Orang itu keluar, Nabi Isa waktu itu kecil langsung memasukkan semuanya, ada di apa namanya, winter itu, ada di warna tadi itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, nanti kalau keluar jadi seperti yang aku kehendaki. Datang dilihat, loh, mana kain-kain ini? Kain-kainnya orang, kata si sobar tadi ini. Ada di situ. Pegang kepala. Allah, ini rugi dah di kita. Ini ada yang mau pesan warna merah, ada yang pesan warna kuning, ini ada yang pesan warna hijau, ada macam-macam. Tapi bukan untuk kampanye waktu itu ya. Tapi dimasukkan satu warna. Kata Nabi Isa, waktu itu masih kecil, enggak usah takut, kamu minta warna apa ini? Tadi itu ada yang pesen, ini sekian potong, diambilkan. Keluar warna itu. Terus warna ini sekian potong, ambilkan. Semuanya ada. Sesuai dengan yang dititipkan atau diamanatkan dari itu. Akhirnya dia beriman dan semua keluarganya 12 beriman dan mereka semuanya menjadi murid setia Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyin. Ada lagi yang berpendapat mereka itu bukan sobbaghun, bukan orang-orang yang pekerjaannya mewarnai kain, tapi justru mereka adalah binatu. Atau bahasa sekarang apa? Laundry. Yang membersihkan baju-baju, pakaian-pakaian. Ceritanya 12 orang ini murid Nabi Isa, kemana-mana mengikuti Nabi Isa, dan Nabi Isa itu orangnya berkelana, melala buana, pergi kemana-mana. Setiap mereka lapar, mereka lapor, Nabi Isa, kami lapar, perlu makan. Maka turun 2 potong roti untuk per orang. Kalau haus juga ngomong, Nabi Isa, kami haus, perlu minum. Maka di tanah dimanapun dia berada, keluar sumber. Mereka minum, setelah itu hilang lagi itu sumber. Begitulah setiap saatnya, sampai Nabi Isa tanya kepada mereka, man huwa afdalukum minkum, siapakah orang yang paling afdal di antara kamu, paling utama di antara kamu? Mereka sering meneliti, siapa, enggak tahu kami wahai Nabi Isa, anda yang tahu. Kata Nabi Isa, alladzina ya'kuluna min kasbi aydihim. Yang paling utama di antara kamu adalah yang mau bekerja dan makan dari hasil kerjanya yang halal. Mulai saat itu, akhirnya mereka bekerja dan pekerjaan mereka adalah laundry. Gassarun. Tukang cuci. Kenapa mereka disebut Hawariyin? Ada beberapa perbedaan antara ahli tafsir. Ada menyatakan itu daripada hur. Al-hur itu al-bayab, putih. Kenapa mereka disebut Hawariyin, orang-orang Hawariyin, orang-orang putih? Ada menyatakan karena pakaian mereka putih-putih. Karena pakaian mereka putih-putih, libayadhi thiyabihim. Ada lagi menyatakan tidak, karena mereka telah memutihkan, artinya membersihkan pakaian orang-orang, karena pekerjaannya adalah laundry, karena mereka adalah ghassarin. Ada lagi yang menyatakan mereka itu dikatakan orang-orang putih karena mereka orang-orang pilihan para nabi, orang-orang khusus Nabi Isa alaihi salam, orang-orang yang murni dan pantas untuk menjadi panutan dan tokoh, karena itu dikatakan orang-orang putih. Tapi ada lagi yang menyatakan itu dari Hawari. Hawari itu adalah man yusa'anu bih, orang yang selalu dimintai bantuan sama orang lain. Kenapa mereka dikatakan Hawariyin? Karena mereka adalah orang yang selalu membantu Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh awhaytu ilal hawariyin, ketika aku wahyukan kepada Hawariyin, artinya aku perintahkan kepada mereka, murid-murid Nabi Isa, perintah Allah kepada mereka melalui Nabi Isa maksudnya, ala lisan Isa, bukan langsung Allah memberikan wahyu, berarti para nabi mereka. Ketika aku perintahkan mereka al-Hawariyin dari lisannya Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kamu terhadap Allah dan juga terhadap Rasulku, yaitu Nabi Isa. Qalu amanna. Mereka menyatakan, kami beriman terhadapmu ya Allah dan terhadap Rasulmu Isa. Washhad bi annana muslimun. Saksikanlah ya Allah, kami adalah orang-orang yang muslim. Orang-orang yang Islam. Tadi menyatakan amanna, kami beriman dan saksikan kami orang yang Islam. Apa bedanya iman dan Islam? Tadi menyatakan kami beriman, kemudian kami Islam. Karena iman itu adalah patuh secara batin. percaya dengan adanya Allah, percaya, percaya, percaya, itu patuh secara batin. Setelah itu diwujudkan secara zahir menjadi Islam. Kami menyatakan beriman dan kami adalah saksikan menjadi orang Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Dan ketika Nabi Isa merasa dari orang-orang Yahudi kekufurannya, mereka merencanakan untuk membunuh Isa. Waktu itu orang-orang Yahudi merencanakan mencari Nabi Isa untuk dibunuh. Maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, man ansari ilallah. Siapa yang siap membantu aku untuk membela agama Allah? Maka murid setia beliau 12, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kami siap membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna billah. Mereka menyatakan kami menjadi orang beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Saksikan wahai Nabi Isa, kami adalah orang yang muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Ya Allah, kami menjadi orang beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, yaitu kitab Injil kepada Nabi Isa saat itu. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasulmu Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang menyaksikan tentang keesaanmu dan kebenaran Rasulmu Isa alaihi salam. Hadirin sekalian dan rahmatilah Allah, dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, manusia itu mendapatkan derajat di sisi Allah bukan karena tingkatan materinya di atas dunia. Bukan karena kesuksesan bisnisnya di atas dunia. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena manusia tadi itu membela Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana mereka. Mereka menjadi orang yang beriman kepada Nabi Isa, membela dakwahnya Nabi Isa, diangkat derajatnya oleh Allah sekalipun dia adalah tukang wenter, tukang celup kain. Enggak nunggu jadi bupati, enggak nunggu jadi gubernur. Enggak perlu ambisi ke sana. Anda tukang becak pun jadi orang yang bisa dimuliakan oleh Allah. Anda jadi petani pun bisa menjadi orang dimuliakan oleh Allah. Asal kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan membela Allah dan Rasulnya. Ternyata menjadi orang yang mulia, sampai di dalam Al-Quran pun cerita mereka diabadikan, saudara. Diceritakan oleh Allah untuk kita. Tukang-tukang celup tadi itu menjadi orang hebat. Subhanallah. Kedua, siapa orang yang paling utama? Apakah orang yang paling utama itu adalah orang yang paling banyak menerima amplop? Paling banyak tamunya? Paling gendut rekeningnya? Orang yang paling utama adalah yang mau bekerja mencari rezeki yang halal dan makan dari hasil pekerjaannya. Ojo dodol dungot ae kon. Jangan kamu tadi itu menunggu banyak tamu atau orang yang isti'gad yang yakin dengan kamu, asal ngasih-ngasih-ngasih begitu. Kerja. Tuh lihat bagaimana Nabi Isa memberi motivasi, membimbing murid-muridnya. Sekalipun dia tadi itu setiap lapar dimintakan sama Nabi Isa dapat roti, keluar air Cuma Nabi Isa menyatakan bukan ini yang paling afdal, bukan keramat-keramatan begini. Tapi bekerja. Karena itu para aulia Allah sekalipun mereka menjadi orang yang keramat, enggak gampang mengeluarkan keramat-keramatan, sot-sotan begitu. Dia bekerja dan dia memakan daripada hasil pekerjaannya. Para nabi juga begitu. Tuh lihat bagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Karena itu wong mebelan mbokir bisa jadi orang hebat asal dia bekerja cari rizki yang halal dan menjadi orang yang membela agama Allah. Jangan merasa Anda hina. Nabi Dawud alaihissalam panglima perang, tapi dia tidak makan daripada hasil kedudukannya. Dia bekerja tukang besi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu bekerja sebelum jadi nabi, berdagang ke negeri Syam membawa barang-barang Siti Khadijah. Dan setelah beliau menjadi nabi, beliau menjadi panglima perang membela agama Allah. Dan ghanimah, rampasan perang adalah dihalalkan. Beliau mendapatkan bagian daripada rampasan perang untuk gaji beliau. Karena itu, orang yang mulia itu bukan yang menunggu bantuan orang, tetapi orang yang mulia yang dia bekerja. Orang yang mulia itu adalah yang disindir oleh Allah. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang enggak ngerti dianggap orang-orang kaya. Karena memang enggak pernah minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Enggak pernah dia itu ngersuloh sama orang. Dia selalu senyum padahal lapar perutnya. Dia selalu pakaiannya rapi padahal di rumahnya banyak tanggungannya. Itu yang dicari. Ojo sing pinter untuk membuat sikaya atau membuat pengaduan. Justru orang yang menutupi kekurangan dirinya, menampakkan dirinya cukup, bantu itu. Itu orang yang paling afdol itu. Jadi, orang yang paling afdol bukan yang nunggu tamu untuk dikasih. Yang mikul lemari itu bisa lebih afdol loh ya. Yang genjot becak itu bisa lebih afdol itu. Kalau memang dia orang yang takwa kepada Allah, jujur cari rezeki yang halal. Dalam satu riwayat, orang yang mencari rezeki yang halal untuk keperluan keluarga itu kal mujahid alladzi kasaim alladzi lam yuftir wa kal mujahid alladzi lam yaftur. Orang yang mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya, biaya anak-anaknya, untuk susunya mereka, untuk keluarganya, bukan untuk supaya menjadi orang tajir besar. Besuki, dolek ay sampai tak solat berjamaah di masjid tetap ay kerungu dan Jumat sih tetap transaksi. Bukan itu maksudnya. Cari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga segedar untuk keperluan mereka. Maka itu mendapatkan pahala seperti orang yang selalu berpuasa yang tidak pernah buka dan mendapatkan pahala orang yang selalu berjihad yang tidak pernah istirahat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ketika Nabi Isa al-Hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa menyatakan, amanna. Ya Allah kami beriman, wasyhad bi annana muslimun, saksikan kami menjadi orang yang Islam. Amanna. Perhatikan baik-baik. Iman, Islam, dan ihsan. Ada iman, ada Islam, dan ihsan. ini satu sama lain harus melengkapi. Iman al-ingiyat bil batin. Patuh kepada Allah secara batin. Islam al-ingiyat bidzahir. Patuh kepada Allah secara zahir. Al-ihsan al-jam'u bihima. Mengumpulkan Islam dan iman jadi satu, itu namanya ihsan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan para nabi, itu adalah urusan batin. Patuh, mau percaya, iman. Salat lima waktu, kemudian zakat, puasa Ramadan, haji, itu urusan zahir. Patuh dengan yang zahir, maka Islam. Ada iman tapi enggak ada Islam, enggak sempurna. Saya percaya dengan Allah, tapi enggak sholat. Saya percaya dengan hari kiamat, tapi maksiat. Enggak sempurna. Setiap Allah menyebutkan iman dalam Al-Quran, disebutkan amal soleh. Qad aflahal mu'minun. Beruntung menjadi orang beriman. Wis, ngaku tok. Terusannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina, yaitu orang yang khusyuk dalam salat, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, yaitu orang yang menjaga kemaluannya daripada berzina, yaitu orang ada. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi masa, orang ini semuanya rugi kecuali orang beriman. Wes ngaku tok. Terusan nih, wa amilus solihat, beriman dan beramal soh. Tidak Allah sebutkan iman dalam Al-Quran kecuali Allah sebutkan amal soh. Soleh, ada iman gak ada Islam, itu gak sempurna. Ngaku-ngaku namanya. Ada Islam gak ada iman, ada iya sholat. Dia zakat, dia puasa Ramadan, tapi gak ada iman. Hati gak percaya dengan adanya Allah, gak percaya dengan kiamat, gak percaya dengan itu. Itu namanya munafik. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab nyaku, aku beriman. Kullam tu'minu. Katakan Muhammad, kamu gak beriman. Walakin qulu aslamna. Kamu nyatakan aja, saya Islam karena kamu hanya zahir saja yang patuh. Batin enggak, tetap kamu menyimpan kesyirikan, keraguan terhadap agama. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena enggak masuk iman itu ada di hati kamu. Paham nih ya? Jika Islam dan iman bersatu, jika Islam dan iman itu bersatu, hatinya percaya dengan adanya Allah. Hatinya percaya dengan malaikat, dengan hari kiamat, dengan kitab suci Allah. Percaya dengan takdir dan baiknya dari Allah. Kemudian zahirnya, dia salat, kemudian dia puasa, dia zakat, dia haji, dia jauh dari yang haram. Ihsan, inilah ihsan. Karena itu keliru kalau ada orang menyatakan, kalau sudah tingkatannya tinggi, enggak perlu salat. Keliru kalau ada yang menyatakan, kalau sudah sampai kepada Allah, enggak perlu puasa. Tekon dilmumu. Iman dan Islam ini jadi satu, patuh kepada Allah secara batin, patuh kepada Allah secara zahir jadi satu, itu akan menumbuhkan, itu akan menghasilkan al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang dengan orang-orang yang muhsinin, yaitu orang yang imannya sempurna dan Islamnya sempurna. Keliru kalau pendapat begitu, karena itu hati-hati. Ojo ngarang-ngarang ilmu. Jangan ngawur. Oke, di sinilah bagaimana murid Nabi Isa menyatakan, qalu amanna washhad bi anna muslimun. Mereka menyatakan kami beriman dan saksikan kami juga Islam. Satu iman dan Islam itulah kesempurnaan, saudara. Taib. Dari ayat wattaba'na ar-rasul waktubna ma'asyahidin. Amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Mereka menyatakan kami Islam. Berarti ajaran Nabi Isa adalah al-Islam. Mereka ajaran para nabi enggak ada yang Yahudi, enggak ada juga yang Nasrani, Islam. Wajib kita yakini. Itu semua agama benar. Cinti agama semua itu. Satu agama. Yang lainnya itu adalah bukan dari agama Samawi. Yang dibawa Nabi Isa adalah Al-Islam. Al-Islam. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Mengikuti Nabi Isa adalah mengikuti ajaran Tauhid. Karena itu tidak ada lagi agama yang benar, itu menjadi satu keyakinan dan tidak boleh dirubah-rubah. Hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi Allah cuma Islam. Lah kalau agama-agama yang lainnya enggak diterima di sisi Allah. Karena itu adalah agama yang diyakini manusia tapi tidak disahkan sama Tuhan. Hanya satu, waman yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam enggak diterima. Padahal baik kok, padahal bagus kok, padahal jujur kok, tetap fil akhirah minal khasirin, tetap di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang disah di sisi Allah adalah Al-Islam. Itulah ajaran Nabi Isa. Itulah ajaran seru para anbiya. Dan itu wajib kita yakini. Jadi bukan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak, seluruh Nabi. Seluruh Nabi itu ajalan Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub wasiat pula. Apa wasiatnya? Allah telah pilihkan agama ya. Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Pertahankan agama itu. Jangan mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Wah, itu muslimun artinya mustaslimun. Itu pasrah. Pasrah itu semua agama juga pasrah. Ngerti enggak? Artinya, innallaha astafa lakumuddin. Allah itu memiliki agama. Jangan kamu mati kecuali Islam. Ad-din. Tahu ad-din enggak? Agama. Innad-dina indallahil Islam. Agama itu adalah Islam. Islam itu bukan istislam, pasrah. Seperti pasrahnya kamu kepada orang atau pasrahnya kamu orang yang pasrah kepada Tuhannya begitu. Enggak cukup. Ad-din di situ disebutkan agama. Saya mau tanya. Arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Pertama apa? Membaca dua kalimat syahadat. Ada di agama lain? Kalau al-Islam dikatakan al-Islam saja, pasrah saja, ono tadi agama lain itu syahadatain asyhadu alla ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada. Yang kedua apa rukun Islam? Mengerjakan sholat lima waktu, ono agama lain, ada agama lain. Puasa Ramadan, ada agama lain. Mengeluarkan zakat, ada agama lain. Haji, ada agama lain. Kalau begitu apa al-Islam? Cukup al-Islam? Al-Islam di situ adalah ad-din, agama. Karena itu kalau rukun-rukunnya ini enggak ada, mana ada asyhadu alla ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau enggak ada, berarti jangan dikatakan selain Islam adalah Islam. Semua agama itu juga pasrah, loh. Bukan agama pasrahnya. Agamanya tetap al-Islam karena Islam itu punya rukun. Nah, inilah kadang-kadang orang jil. Ya, orang jil, jaringan iblis laknatullah itu kadang-kadang mengkaburkan dia ingin membuat kerusakan iman pada orang Islam, dia mengartikan Islam itu al-istislam, pasrah terhadap Tuhan. Berarti siapapun bisa jadi Islam, walaupun dia itu menyembah berhala, bisa istislam. Walaupun dia tadi itu meyakini Tuhan punya anak, bisa istislam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwal masiih ibnu Maryam. Benar-benar menjadi kufur orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Dikatakan laqad kafar. Mereka kafir, kafir. Karena itu jangan kita diroba-roba keyakinan kita, tetap nyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang disahkan adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Pertahankan ini, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan kekuatan iman dalam diri kita. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satu agama yang diterima, yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insyaallah Allah memperkuat iman kita, Islam kita, dan akhirnya bisa menjadi orang yang muhsinin, orang yang menjadi masuk dalam peringkat ihsan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Besok malam khatmul Quran ada di makam Mbah Selagah. Dan tidak disediakan angkutan. Karena itu langsung aja, enggak usah kumpul di muka Masjid Jame', berangkat ke makam Mbah Selagah di belakang stadion. Diminta suratul Fatihah untuk Al-Ustadz Saleh bin Sahal Al-Hajj Muhammad Bapak Dahlan bin Sarekat Nyai Nalam Haji Bisri Abdurrahman bin Fadil Haji Abdul Khalik Bapak Arba'i Gus Faruk bin Sahal. Semoga mereka diterima semua amal perkebaikan mereka, diampuni segala dosa mereka, kuburannya jadikan surga, kebunan surga. Demikian juga keluarga kita yang meninggal dunia. Untuk yang sakit, Muhammad Muslih dan Muhammad Sumarto bin Ahmad Rifai, semoga Allah berikan kesehatan. Demikian juga keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Dan bagi yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Ala hadini akunia salihah. Al-Fatihah. Mohon tidak berubah beranjak dari tempatnya kecuali setelah betul-betul selesai dan doa dibacakan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu hayyun mawjud la hayyun ma'bud la ilaha إلا الله حي الباق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمك بمزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل واهد وبلغ وتقبل سبب ما قرأنا من القرآن العظيم مهللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد ما قرأنا الله. يا اللهم صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصل ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونرضى حضرة حبيبنا وشفعنا وقردنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحمه وأخوانا من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى خلفاء الراشدين ساداتنا وإمتنا أبي بكر وورثنا وعلي حسين الحسن والحسين وأمهما فاتمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا حمزة والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلد من القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى الرحمن من المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الأعظم سبق المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاد خصمنا علوي الغيور وإخوان محمد بن علي من الدبيلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد السياب بن علوي وجميع أولاده أما إلى روحي قلب الرباني والغوث السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى القدب المالي الحبيب علي بن محمد الحسين الحبشي قدب الغاد أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف قدب البرد الحبيب عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفريم التبا بشار وزنبل والفريت والأكثر والمعلى والفق الشبيكة وجميع ساداتنا علي عبي علوي ومحبهم أولياء الكون أجمعين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت ذات التهليل بسببهم شهداء البدر ثم إلى رفدة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن البس الملك الحسني ثم إلى مؤسس هذا المسجد الحبيبين الكريمين الحبيب جعفر بن شيخ النسقة وأصوله وفروع مشايخ تلميذه وأولاده وبناته وأزواجه والمنتج من الحبيب عبد القادر بن حسين النسقة وجميع أولاده حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روح الحزاخيناك يا الحسن الأستاذ صالح الأستاذ أحمد صالح ابن الشيخ أحمد بن زهل ثم إلى روح حاجي محمد ثم إلى رباب دحلان بن ساركة ثم إلى رنيي نعلم ثم إلى روح حاجي بثي ثم إلى روح عبد الحاج ثم إلى عبد الرحمن بن فادل والحاجي عبد الخالق ثم إلى بابا أربائي ثم إلى روح أخينا جزء عمر فاروق ابن الشيخ أحمد بن زهل وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح أخينا أبو بكر السقاف وأصوله وفروعهم وأصل اللهم ثواب ذلك إليهم اللهم اجعل نورا يزاد له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشرعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار

ولا يبقى سوى الله لا يالله بنظره على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاطنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطر من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يالله بنظرة لكل الناس قادة ألا يالله بنظرة محبتهم سعادة ألا يالله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب اهتيسر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإلا لا يذل من ولد ولا يعز من عدد تبارك ربنا تعالى لك الحمد لله مقدم استغفرك ربك صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وإياكم من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب واكتبنا في ديوانه واجعلنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا نمشي تحت ذلك اللواء في الظل الضليل معه صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة آمنين وأسأل الله أن يقبل صيامنا وقيامنا وقليل أعمالنا واجعلها كلها مكتوبة في المقبولة عنده مقبولين عنده في حركاتنا وفي قراءتنا محفوظين من الآثام محفوظين من القول فيما لا يعني محفوظين من الغي محفوظين من الكلام على الناس ظاهرا وباطنا اللهم احفظ الجوارح السبعة احفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني واحفظ العين عن النظر فيما لا يعني واحفظ الأذن عن الاستماع فيما لا يعني واحفظ اليد عن البطش فيما لا يعني واحفظ الرجل عن المشي فيما لا يعني واحفظ الفرج عما لا يعني واحفظ الفرج عن الحرام واجعلنا محفوظين ذاتا ومعنى وإذا حفظتنا يا مولانا فتجلى علينا بالتجليات التي تتجلى بها على الخاصة وأدخلنا دائرة الخاصة وأدخلنا دائرة الخاصة واجعل ليالينا ليالي ذكر وأيامنا أعياد وساعتنا كلها إمداد وإسعاد واكتبنا في ديوان الأحباب مع الأسياد الذين جعلت لهم الجنة مأوى وجعلت لهم الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقصد وقربتهم منه وجمعتهم به وآتيتهم ما لم تؤتي أحدا من خلقك أعطنا ذلك بمحض الفضل وبمحض الجود وبمحض المنة وتكرم على آبائنا بالمغفرة في قبورهم تكرم على آبائنا بالمغفرة في قبورهم وارض عنهم واجعلنا من البارين بهم وأوصل إليهم يا رب هدايا ما نقرأه من كتاب أو نصلي أو بما ندعو بالمغفرة لهم واجعل أرواحهم منعمة واجعلهم في أعلى عليين واجعلنا بهم بارين ولهم ذاكرين ولمعروفهم شاهدين ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأحباب والحبيب المهاب الذي رفعت عنه الحجاب وفتحت له الباب يا وهاب يا وهاب يا وهاب اجعلنا معه في كل حين واجعلنا سائر في طريقه ولا نخلف عنه لحظة واجعل ذلك فينا وفي أولادنا إلى يوم الدين وبجاهه نسألك عنا دفع الشياطين ونسألك دفع المردة ودفع كل ذي ضر من الضارين والظالمين والفاجرين وكل ذي سوء أدب ظاهرا وباطنا يا رب العالمين يلا بها يلا بها يلا بها.